بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة هي سرية كبيرة، سميت غزوة بكبر حجم الجيش الذي خرج فيها، وإن كان المعتاد في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم أن التي خرج فيها تسمى غزوة، والتي أرسل فيها أحدا من أصحابه تسمى سرية، ولكن غزوة مؤتة كان حجم الجيش كبيرا، كان نحو 3000. هي أول واقعة بين المسلمين وبين الروم وبين النصارى، الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الملاحم بامتداد الصراع معهم إلى قبيل الساعة، إلى قبيل ظهور الدجال. قال: في غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، حدودها قريب من الأردن، أو هي في حدود الأردن، وكانت في جماد الأولى سنة 8. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام، إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فاشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. أخرجه البخاري. في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك، إلى ملوك الأرض، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدخول في الإسلام، دليل على عالمية هذه الرسالة وهذه الدعوة، فهي ليست للعرب، ليست للأميين فقط، ليست في جزيرة العرب فقط. هذا الحس بعالمية الإسلام منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والوحي ينزل يؤكد له ذلك، ويؤكد في حس أصحابه ذلك، كما قال عز وجل في سورة صاد، وهي سورة مكية: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي غير موضع كذلك في سورة التكوير: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فعالمية رسالة الإسلام استقر في حس الصحابة رضي الله عنهم، وتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المضمون تصرفا في كل مواطنه، وأخبرهم بأنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وهذا أمر لابد أن يظل حيا في قلوبنا على الدوام. محاولات حصار الإسلام ومحاولات تحجيمه في مجموعة معينة من البلاد أو الدول لابد أن تتخطاها قلوبنا، ثم إرادتنا وأعمالنا بعد ذلك، حتى نتعامل كما كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الدين سيظهر، ويقين الرسول صلى الله عليه وسلم بظهوره، يعني أنت تراه يعني يقدم على أشياء، يوقن صلى الله عليه وسلم يعني حصول النتائج المرجوة منها، رغم أن الأسباب الظاهرة تختلف تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قوة المسلمين واضح أن من تمكن من حشدهم 3000 سوف ترون في مقابلة 200,000 من الروم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم يعني على هذه المواجهات ليعلم الصحابة رضي الله عنهم أنهم سوف يواجهون العالم مهما كانت قوته وسوف يظهرون عليه، ويبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سيفتحون الشام، سيفتحون العراق، سيملكون كنوز كسرى وقيصر، وليس عند المسلمين أسباب. المسلمين لم يكن عندهم، العرب لم يكن عندهم تخيل قط مثلا أن يقفوا أمام ملوك الغساسنة الذين هم من العرب تنصروا وصاروا تابعين للدولة الرومية، إنه بقى يوصل مثلا لقيصر. أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أصبح يخافوه ملك بني الأصفر. يعني حاجة مش متخيلة عندهم أصلا. ده هم العرب قبائل متفرقة لا يمكن أن يقوم لهم أمر ولا شأن في مواجهة أصغر الملوك. وفي نفس التوقيت يرسل سلم إلى قيصر، إلى كسرى، إلى النجاشي، إلى المخوقس، وخلال 7 أو 8 سنوات فقط من إرسال هذه الرسائل. ولم يكن في تصور الناس أن يبلغ الإسلام البلغ خلال 7 سنوات أو 8 سنوات. الكلام ده كان سنة 7 أو 8 من الهجرة، سنة 8، سنة 15 كانت كل هذه البلاد فتحت. 15 من الهجرة كانت كسرى كان ملكه دان للإسلام، الشام كانت فتحت، مصر فتحت. شيء عجيب، اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى والهمة العالية، والإنسان له هدف يسير إليه مهما كانت العقبات ومهما كانت موازين القوة. وليس معنى ذلك أنه لا يراعي القوة والعجز ولا المصلحة المفسدة، ولكن اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى قضية اعتقادية، وأن يأخذ بالأسباب المتاحة وسوف تتغير هذه الموازين. لكن غزوة مؤتة فيها فوائد عظيمة جدا، ولكن كما ذكرنا اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب المقدور عليها يقع به بإذن الله، يقدر الله سبحانه وتعالى به تغيير الموازين على أرض الواقع، وعند ذلك يحدث ما وعد الله عز وجل به. هذا الملك، هذا شرحبيل بن عمرو الغساني أحد الغساسنة، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش على هؤلاء، فتجهز الناس وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. يعني هو على يقين أنه سوف يرد، هل سيصدر؟ هل سيتركها ويرجع ينصرف عنها؟ لأن الله استثنى، قال ثم ننجي الذين اتقوا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون جو الإيمان بالآخرة كأنهم يرون هذه الغيبيات رضي الله تعالى عنهم. فلما تذكر هذه الآية بكى خوفا على نفسه، وهم أهل الفضل وأهل الجهاد وأهل البذل في سبيل الله وأهل نصرة الدين وأهل السبق إلى الإسلام والإيمان، ومع ذلك يخافون، فكيف بمن دونهم؟ قال فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقرف الزبدة. يخرج منه الدم الذي يكون له زي زبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جداثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يقول ذات فرغ أي واسعة، لكنني أسأل الرحمن، يقول نسأل الله أصحابكم الله بالسلامة وردكم إلينا صالحين. قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ، ذات فرغ يعني واسعة، ضربة جرح كبير تقذف الزبد، الزبد رغوة الدم، جرح يقذف رغوة الدم، أو طعنة بيدي حران يعني من أهل البلاد التي يذهبون إليها، مجهزة تجهز علي بحربة، طعنة بحربة يبقى ضربة، ضربة سيف أو طعنة حربة، طعنة رمح بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ولا يريد يعني مجرد مدح الناس، وإنما الذكر الحسن في الآخرين، مثل قول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال الله عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وإذا كان الإنسان عند الله عز وجل مرضية ودعا له الناس من بعده، فهذا زيادة في شرفه عند الله وفي منزلته والدعاء له. وقد كان ما أراد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ويسأل الله عز وجل الشهادة في هذه الأبيات. عبد الله بن رواحة أحد شعراء الأنصار رضي الله عنه. ثم مضوا حتى نزلوا معان، معان موجودة في الأردن إلى الآن. فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا 100,000 قبائل المحيطة على حدود الدولة الرومية التي تجامل الروم وهي داخلة في طاعتهم، فأصبح الجيش الرومي 200,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قد أنزل الله عز وجل فيما أنزل قبل ذلك إياكم منكم 100 صابرة، إياكم منكم 20 صابرون أغلبوا 200، ثم نسخ سبحانه وتعالى ذلك بقوله إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله. فكان واجبا في أول الإسلام أن يصبر الواحد أمام 10. ثم وقد بشرهم الله عز وجل بالنصر في ذلك، الآية تتضمن أمرا وبشارة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا يغلبوا، متضمنة بشارة أنه هيحصل الانتصار، ومتضمن لأمر وهو عدم جواز الانصراف، عدم جواز الفرار إذا كانت نسبة العدو 10 أضعاف المسلمين. ثم أنزل الله التخفيف، التخفيف ليس في البشارة وإنما التخفيف في الأمر، البشارة باقية، لو في 120 صابرون يغلبوا 200، وأرادوا الثبات والنصر، الثبات على الجهاد ينتصرون بإذن الله. ولكن الواجب الأمر ليس لازما، خفف الله عنهم الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فحتى هذه النسبة بعيدة عن النسبة الأولى، يعني بعيدة عن التفاوت في العدد بين المسلمين وبين الروم. لو كان 3,000 أن يكون عدوهم 30,000، لا دول 200,000، يعني 10 أضعاف تقريبا أخرى لهذه النسبة. يعني الواحد من المسلمين أمام تقريبا 90 من الكفار، ها؟ 3 قدام 200، حاجة وسبعين من الكفار. وهذا الأمر يجوز لهم الانصراف، ومع ذلك فلم يطرحوا هذا الاحتمال. طرحوا حاجتين: ان الرسول يمدهم بالمدد، او انه يامرهم بالايه؟ بالقتال. يعني حاجه عجيبه، يعني ما لوش نصرف مثلا، ما لوش نرجع. هم قرروا الرجوع بعد ذلك، لكن الحقيقه ان العزيمه القويه على نصره الدين والاهتمام بانه لا بد وان يمضي لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام امر ليس محل تردد. التضحيه في سبيل الله عز وجل امر عظيم عند الصحابه رضي الله عنهم. قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحه، ان هو اصلا محفز نفسه على الشهاده من الايه؟ من ساعه الخروج. فقال: يا قوم، والله ان الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهاده، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس، دليل على أن كان عندهم احتمال أنهم ينتصرون، يعني في احتمال ظفر عندهم. وهذا الأمر قد يختلف من وقعة إلى أخرى ومن ظروف إلى أخرى. إذا غلب على ظن المسلمين أنهم مهزومون مقتولون لتفاوت القوة بينهم وبين عدوهم، نظر هل يحدثون من نكاية في العدو أم لا. فإن كانوا يحدثون نكاية فالأولى أن ينصرفوا، ويجوز لهم أن يخدموا. هو هنا بنقول كان الأمر في احتمال، الأول والا نظروا فقالوا إما ظفر وإما شهادة، كان عنده احتمال ظهور الظن ده بعد أن حصلت المعركة وبعد مقتل القادة 3، تغير إلى ما نقول، وهو إذا غلب على الظن أنهم مقتولون مهزومون لن يستطيعوا مقاومة العدو، ينظر هل يحدثون نكاية في العدو، هيعملوا مقتلة عظيمة يؤدي إلى ضعف وكسر قلوب الكفار وتقوية قلوب المسلمين حتى لو قتلوا، إغاظة الكفار ونحو ذلك، فينظر في ذلك، يمكن أن يقدموا والأفضل أن ينسحبوا. وأما إذا كان يترتب على مقتلهم، لا يترتب على يعني على المعركة نكاية في العدو، لم يجز لهم أن يقدموا إجماعا. يبقى دلوقتي بنقول إن هم المسلمين عرفوا إنهم هيتقتلوا، ولكن هينظروا في نكاية في العدو، في مصلحة، يستحب إنهم ينصرفوا ويجوز يقدموا. ليه يستحب ينصرفوا؟ لأن حفظ رأس المال مقدم على إيه؟ على الربح. إلا لو النكاية عظيمة جدا والمصلحة متحققة، يبقى قد يقال في ذلك أنه الأفضل الإقدام. لكن الأمر أولا أنه هو حفظ المسلم مقدم عليه على قتل كافر، إن أنا أحفظ رأس مال المسلمين. وأما إذا كانوا لا يحدثون نكاية، التفاوت في القوة وفي نوع السلاح وفي ظروف المعركة تؤدي إلى أنه سوف يقتل المسلمون بدون ضرر في الأعداء، الضرر غير معتبر، ضرر يسير، او ان هو يذعر الكفار على المسلمين من غير مصلحة، يبقى يجب عليهم ان ينصرفوا، يبقى وجب الانصراف اجماعا. نقل ذلك ابن جزير الغرناطي وغير واحد من العلماء، نقلوا انه يلزم الانصراف، لانه ليس المقصود مجرد القتل، طلب الشهادة معناه كما ذكر عبد الله بن رواحة في مسألة إما ظفر وإما شهادة. مش ان انت تروح تقول انا عايز اموت وخلاص، مش انتحار، مش طلب للموت. طلب للموت في اعزاز الدين، في اعلاء كلمة الله، وليس ان يكون الامر مقتلة من غير اعلاء لكلمة الله، وانما اذلال واهانة للمسلمين وكسر لقلوبهم وتقوية لقلوب الكفار، لا يكون ذلك. من أين يؤخذ هذا الحكم من وجوب الانصراف؟ يؤخذ من قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رغم أن الآية نزلت في النفقة في سبيل الله، إلا أن الدليل عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولقد احتج بها عبد الله أو احتج بها عمرو بن العاص على ترك الغسل في الليلة الباردة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل الأمر على أن إلقاء النفس إلى التهلكة لا يجوز. فإنما يطلب المسلمون الشهادة لإعلاء كلمة الله عندما يحتمل الأمر كما ذكرنا ظفرا أو نكاية في العدو، أما أن يكون مقتلا للمسلمين من غير ظفر ولا نكاية في العدو، لا مصلحة على الإطلاق، فليس إلا المفسدة، والله لا يحب الفساد. ولذا نقول الانصراف في هذه الحالة وحفظ المسلمين وحفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم بلا شك هو الواجب. اللي عنده أسئلة متعلقة بالدرس فقط يكتبها، متعلقة بالدرس فقط مش الأسئلة العامة، الأسئلة العامة ما بندور. قال فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعب المسلمون استعدوا للقتال، ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا رضي الله تعالى عنه، وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، قتل فرسه اللي هو بتعد عشان يهرب بها أو يتحرك بها عشان يجزم بأنه هو ما فيش احتمال تاني وأنه هو باقي هنا بلا رجوع أبدا، تجرئة لقلوب أصحابه، فعقرها ثم قاتل حتى قتل، فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال. طبعا دي مع أنها فيها مفسدة اللي قتل الفرس، لكن المصلحة الراجحة من جهة تقوية القلوب لما يلاقوا القائد بتاعهم بيقول أنا مش ماشي من هنا، أنا يعني لن أترك القتال بحال من الأحوال، يستمر في القتال ولا فرصة لغير ذلك. قال فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل، وله ثلاث وثلاثون سنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة. جعفر رضي الله عنه ولد به 30 جرحا ليس شيء منها في ظهره. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، مع أنه هو لشجع الناس، سبحان الله الأمر، مع أنهم أفاضل ومنازلهم هم في الجنة الآن منذ ذلك التاريخ، ولكن سبحان الله الكلام دائما أيسر، عندما تكلم يعني كان هو الذي حفزه على القتال، ونفسه تردد بعض في نفسه، تردد عند العمل بعض التردد، زيد بن حارثة لم يتردد وجعفر لم يتردد، جعل يستنزل نفسه يدخلها في المعركة ويتردد بعض التردد، ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده. سمع صوت جلبة عظيمة وهجوم للأعداء، قال: وأنا في الدنيا يحصل ذلك؟ قال فألقى العرق اللي هو عظم عليه لحم، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ مسلمين في أزمة ضخمة، القادة الثلاثة بالترتيب قتلوا. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز بالمسلمين. حاش زي ابتعد عنهم، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، أخرجه البخاري، لأن الحديث فيه: فأخذها خالد وليد ففتح الله عليه. وهذا في الحقيقة لا يصح أن يقال أن الهزيمة كانت على الروم، لأن فتح يمكن أن يكون بالانصراف. قال: والصحيح ما ذكره ابن إسحاق، أن كل فئة انحازت عن الأخرى، والذي فعله خالد كان فتحا رضي الله عنه. قال: وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم من يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. وقال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير صاحبيه ميلا، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. لحظات قرار لمدة ثواني دقائق يفرق في المنازل يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا فين بقى؟ في سفح الجبل. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال: فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشيهما الموت أعرضا، أو كأنهما صدا بوجوههما، وأما جعفر فإنه لم يفعل. أثر فيه ضعف، ضعف ابن جدعان علي بن جدعان وإرسال ابن المسيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. هذا حديث ثابت أخرجه الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن. وفي الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فهذا ثابت أن جعفر أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وقال أبو عمرو أبو عمر بن عبد البر، وروينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه 90 جراحة، 30 دي أظنها في وضع آخر، 90 جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. يقول وما أقبل منه ليس شيء منها في ظهره، يعني لم يعطي ظهره قط للعدو. وقال موسى بن عقبة قدم يعلى ابن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك. قال أخبرني يا رسول الله، فأخبره صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفهم له، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم، رضي الله تعالى عنه. استشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صبح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر ابن عمرو بن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم، رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، جعلني رديفه على حقيبة الرحل، يعني يركب معانا الجمل بتاعه، فوالله إنه لا يسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي. يقول إنه بعد أربع بعد مسيرة أربع بعد الحساء، الحساء ماء يغور في الرمل حتى يلد صخرا، فإذا بحث عنه وجد، فإذا بحث عنه وجد، يريد مكانه في الحساء. مستنهى الثوائي يعني منتهى مثواي في هذا المكان بعد مسيرة أربع، فشأنك فانعمي، يعني امرأته سوف يعني تكون أرملة بعد أن تنتهي عدتها إن شاءت أن تتزوج بلا ذم، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ليس عليك ما ذم في أن تتزوجي بعد انتهاء العدة، لأنه يقتل هناك، كأنه كان يعلم أنه يقتل رضي الله تعالى عنه في أرض الشام. وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله، وهذا وهم، فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة، شعر ابن رواحة، وهذا مما خلاف فيه بين أهل النقل. من الفوائد العظيمة في هذه القصة، قصة غزوة مؤتة، مع ما ذكرنا من الفوائد فيما يتعلق بأمر الجهاد، ما اصطلح المسلمون عليه من تأمير خالد رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية جعفر، أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها جعفر فأصيب، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله على يديه، وما يسرهم أنهم عندنا. قال صلى الله عليه وسلم ذلك وإن عينيه لتذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في الصحيح. اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فأخذ منه العلماء أصلا عظيما وهو أن كل ما غاب عنه الأئمة أو عجزوا عنه أنه يتولاه من حضره من المسلمين. كل ما كان من الأمور الموكولة للأئمة إذا غابوا عنه، إذا لم يوجد الإمام ولم يحضره أو عجز عنه أو لم يقم به بالأولى، إذا لم يقم به فإنه يتولاه من حضره من المسلمين ويوكل أو يفوض المسلمون أمرهم ويختاروا واحدا يقوم بهذا الأمر، لأن أوامر الشريعة خطب بها المسلمون خطابا مطلقا، فهي إنما علقت بالأئمة لتتم على أحسن الوجوه وليس لأنها واجبهم وليس لأنها واجبهم وحدهم، بل هي واجبات على المسلمين عموما لا بد من القيام بها. هذا أصل في يعني تطبيقي للتعاون على البر والتقوى في إقامة دين الله عز وجل، إقامة أمره في كل أمر من الأمور. لأن خالد بن الوليد لم يتأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بتقديم المسلمين له واصطلاحهم عليه، وقد علموا أنه لا يصلح أمرهم إلا بأن يؤمروا واحدا منهم وأن يسمعوا له. وكذلك من الفوائد في هذه القصة جواز الانصراف في بعض الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما قال لهم الصحابة أنتم الفرارون، فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله، والذي يفر ليكر مرة ثانية، والذي يهجم على عدوه بعد ذلك. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد، ولذا قلنا عندما يغلب على الظن الهزيمة للمسلمين فالأولى الانصراف حتى ولو أحدثوا نكاية، لأنهم كانوا يقاومون عدوهم، ولا شك أنهم أصابوا من الروم من أصابوا، ومع ذلك لما كان القتل متوقعا للمسلمين كان حفظ رأس المال والتحيز إلى فئة المسلمين إلى حين آخر. وقد كان عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يريد الروم، وعندما بعث أسامة إلى نفس المكان الذي قتل فيه أبوه زيد رضي الله تعالى عنه. فاستحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفعل خالد دليل على أنه هو الأفضل والأحسن. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل الكلام عن عدم التكافؤ ووجوب الانسحاب عند عدم إحداث النكاية في صفوف العدو، هل هذا في جهاد الطلب أم الدفع؟ كلام أهل العلم مطلق في جميع أنواع الجهاد، لأنه إذا كان المسلمون في بلد يقتلون فيها وتدمر البلد ويمكنهم أن ينصرفوا ويحفظوا مقاتلة المسلمين ليتمكنوا من قتال العدو مرة ثانية ويتركوا البلد، فلا شك أن هذا هو الحكم الشرعي أيضا، ولا يؤمرون بأن يصبروا على القتل مع تدمير البلد بلا نكاية. فإذا كان الأمر مع وجود النكاية الأفضل أن تصرف، فإذا كيف إذا كان بلا نكاية أصلا؟ يعني نقول له دلوقتي الطيران حي يضرب، يفضل قاعد ولا يقدر، ولا يسيب البيت اللي هو فيه، ولا يسيب ما هو البلد على بعضها زي الجزء منها زي مسكن من المساكن. فلا شك أن هذا الحكم على أحواله. يعني لو أن العدو احتل قرية بإمكان المسلمين أن يقوموا بقتل بعض جنود العدو بعمليات فردية، لكن هذا سيجعل يكثرون من قتل المسلمين. نقول بعدم جواز هذه العمليات التي تدفع العدو أو تساعد على دفعه، كما ذكرنا وجود نكاية في العدو يجعل الأمر محل اجتهاد في المصلحة في أي الأمور أفضل. ولكن إذا كان العدو فعلا لا نستطيع دفعه، يعني حيئة المسلمين ويخش يأخذ البلد، لكن إذا كان يمكن أن يندفع فلا شك أن هذا أمر مطلوب. لماذا عاتب الله عز وجل المسلمين في غزوة أحد على الفرار وقد كان العدو أكثر من ضعف المسلمين؟ تاريخ نزول النسخ كون سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر لا يلزم منها أن كلها نزلت مرة واحدة، فمعلوم أن النزول الآية كان متأخرا، والله أعلى وأعلم. فنحن لا ندري تاريخ نزول الآن، خفف الله عنكم. ثم العدد معتبر طالما تقاربت الصفات، الله أعلم. إذا كان يعني العدد قليل لكن يمكنهم أو يغلب على ظنهم حصول الظفر لطبيعة المكان أو لطبيعة السلاح أو لقوة الأفراد، لكان غلبة الظن هو المعتبر وليس فقط العدد. وإن كان هذا في غزوة أحد ليس كذلك، الأقرب في الجواب ما ذكرت من إن هذا الأمر إنما نزل بعد ذلك، كان في البداية الأمر بالثبات واحد أمام عشر. صحيح، من يقول عاتبهم فعلا دليل إن هو كان يلزمهم الثبات، فهو بيقول يلزمهم الثبات في غزوة أحد إزاي وهم كانوا أقل من النصف، فبنقول إن ده كان لازم الثبات. تاريخ نزول الآية بتاعة التخفيف من واحد لعشرة لواحد لاثنين مش لازم إن يكون في غزوة بدر، ما كانش نزل في غزوة بدر بعد كده. إذا كان تحدث نكاية بالغة بالعدو ولكن الأثار مترتبة هي احتلال بلاد المسلمين مثل أحداث نيويورك وتفجيرات لندن، هل يجوز الانصراف أم واجب الإقدام أو واجب الانصراف؟ أنا يعني مسألة أن هذه نكاية مؤثرة في العدو فيها نظر، بل هي إذعار للمسلمين، إذعار للكفار على المسلمين. نعم لا شك أنهم تألموا، لكن ليس عند المسلمين ما يدفعوا به عن بلادهم. لا شك أن مراعاة المصالح والمفاسد تقتضي أن مثل هذه العمليات يترتب عليها من الضرر أضعاف ما حصل من مصلحة، وما من قتل من المسلمين بسبب ذلك كان أضعافا كذلك. فلا بد أن يعني يدفع الفساد، فضلا عن أنه إذا كان لا يمكن مثل هذه الأمور إلا بنقض العهد، عقد الأمان لا يجوز ذلك. هل معنى هذا أن الجهاد ليس بفرض عين في هذا الوقت لحفظ دماء المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان؟ يعني أين الكلام في هذه المسألة؟ المقدور عليه هو الذي يجب، لا يقال فرض عين في شيء معلوز عنه. لا يقال فرض عين مثلا على المسلمين جميعا أن ينطلقوا، لأن فرض عندي معناها أن كل المسلمين لابد أن يتحركوا في اتجاه معين، ولا يقدرون إلا على الأعمال الفردية أو المقاومة ودفع العدو مثلا، وهذا أمر يقوم به من يقدر عليه من أهل البلد. فالمقدور عليه هو الذي يؤمر به، يقدرون على أن ينالوا كافرا واحدا أو أكثر أو أقل، يجب عليهم ما يقدرون عليه ولا يلزمهم ما لا يقدرون عليه. والمقاومة المستمرة التي تؤدي إلى يعني نكاية في العدو تدريجية أمر واجب لا شك، ولكن الذي يقوم بها أحد من الناس أو مجموعات صغيرة، فمن يقوم بذلك يعني المقدور عليه يقوم به هؤلاء، لا يلزم الباقون بأن يكونوا مثلهم، لأنهم إنما يندفعون بجيوش تختلف عن هذه العملية الفردية، وهذا غير متمكن منه. فلذلك الذي يقدر عليه هي هذه الأعمال الفردية أو اقتناص الكفار واحدا واحدا، فهذا أمر مشروع وأمر مطلوب ومأمور به وواجب، ولكن إذا كان أهل البلد يقومون به فلا يحتاج إلى ترحيل وهجرة المسلمين إليهم من كل مكان أو أن يقال أنه فرض عين على كل أحد في كل مكان كالفتاوى غير الصحيحة في ذلك، لأن من يفتي المسلمين بأنهم يلزمهم أن يذهبوا إلى كل هذه البلاد فورا، وباقي وأين فروض الكفاية الأخرى التي تتعين أيضا والتي تعينت أيضا؟ والحقيقة أن هذه الفتاوى لا تصدر من أصحاب القتال الحقيقيين، أهل البلاد الذين يقاتلون أعداء الإسلام أهل البلاد المحتلة الأصليين فيها هم يقولون لا نحتاج إلى مزيد من الرجال، لأن الموجودين من المسلمين يقومون بالمقدور عليه، فلا يكلف باقي المسلمين أن يأتوا أحدا أيضا، لن يزيدوا يعني في الأمر، إنما هي في الحقيقة يعني إنما يفتي بذلك يعني أصحاب جماعات معينة لهم مصلحة في أن يأتي إليهم أحد المسلمين إلى جماعتهم هم. لكن الحقيقة مثلا إن هل مثلا طالبان ولا مثلا حماس ولا غيرها من المنظمات التي تقاتل في غزة يطلبون من المسلمين أن يرحلوا إليهم؟ ولا حد منهم يطلب، اللي بيطلب ذلك يعني تنظيمات معروفة اللي بيقولوا إن لازم تقولنا وإحنا محتاجين، مش هم أهل البلد اللي بيقاتلوا في الحقيقة. أهل البلد عندهم في مثل هذه العمليات أضعاف وضعاف، وهم شايفين المصلحة في تأجيل ذلك مؤقتا للالتزام بالهدنة مثلا على سبيل المثال، أو أنهم يقومون فعلا بهذه العمليات. إذا كان في فلسطين مثلا يرون أنهم مش قادرين يمنعوا عن المسلمين اعتداء اليهود، فعشان كده قبلوا الهدنة، خلاص يلتزموا بذلك. إذا هجم العدو مرة ثانية دافعوا عن البلد. وفي أفغانستان أيضا هم يقاتلون يعني الأعداء ولم يطلبوا في الحقيقة من يأتي إليهم، لأنهم يعلمون أن من عندهم يقومون بالمخدوف. مسألة التطرس بالمسلمين في حالة الحرب واحتجاج بعض على الجماعات بكلام شيخ الإسلام على جواز قتل الترس لحماية بلاد الإسلام، والله الحقيقة هي مسألة إيه؟ أولا هي مش متعلقة بقصة غزوة مؤتة في الحقيقة، يعني ليس فيها باب التطرس. إن هم يعني إيه التطرس؟ إن هم يأتوا بأسرى المسلمين ويضعوهم في المواجهة كدروع بشرية ليمنعوا المسلمين من قتلهم. الأصل في ذلك التحرز عن قتل المسلمين، لكن إذا كانت المصلحة في رمي هؤلاء ولو أدى إلى قتل المسلمين المتطرس بهم كلية ضرورية قطعية، فلا خلاف بين العلماء في جواز الرمي في تلك الحال. وده كلام الشيخ الإسلام وكلام غيري. كلام الشيخ الإسلام احتج على ذلك بالغلام غلام أصحاب الأخدود الذي أمر بقتل نفسه، لأن في ذلك مصلحة الدين. فبالأولى إذا كان هناك أسرى مسلمين، إذا لم يضرب العدو تمكنوا من أخذ البلاد والعباد، لا شك أن هذا مصلحة ضرورية وكلية وقطعية، فلا نزاع في جواز مثل هذا الأمر في هذه الحالة. بس دي مش صورة اللي يستبيح بها قتل أي حد من المسلمين في أي مكان باسم التطرس. التفجيرات العشوائية التي تقع في كثير جدا من أسواق المسلمين ومساجد المسلمين وبلاد المسلمين عشان ينال واحد كافر يقتل عشرة من المسلمين وربما أقل من ذلك في الكفار، مش أقل يعني ممكن يجرح بعضهم فقط ويزيد على ذلك في المسلمين. يقول هي مسألة التطرس، مسألة عجيبة جدا، ماذا يعني ما العلاقة بين هذا وذاك؟ ثم لماذا لم تلتزم بالأصل وهو قول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. معرة يعني إثم، لو أنكم هجمتم عليهم فقتلتموهم دون تحرز. فاللي بيحط في أسواق المسلمين وطرقات المسلمين متفجرات ويقول اللي هيموت هيموت على نيته وهو أصلا في بلاد المسلمين، هذا ويحتج مسألة التطرس، ماذا يصنع؟ ماذا يعمل إلا أنه يؤذي المسلمين في بلادهم ولو نال كافرا؟ ولو نال كافرا بيقول المصلحة تكون ضرورية كلية قطعية، إن العدو هياخد البلد. طب ده معظم الحاجات دي ان انت عايز تقتل واحد كافر موجود في المكان وخلاص، والا فالعدو ربما قد اخذ البلد بالفعل، ولا يترتب على ذلك الا مزيد من اذيه المسلمين. فمثل هذا الامر لا يصح ان يقاس على مساله التطرس وهي بعيده تمام البعد عنها. الامر ده متصور اذا كان في بلاد الكفر التي دخلها بغير امان او وسط جيوش الكفار، يعمل حاجه مكان هتعدي عليه جيوش الكفار، وليس ان المسلمين هم تتحط في اسواقهم وطرقاتهم واماكنهم العامه زي اللي بيحصل في كل هذه البلاد. ده امر فيه خلل ومخالفه لأدلة الشرع. هل يصح ما حدث في حرب غزة الماضية من جانب المسلمين على الرغم من عدم توازن القوى ليبدأوا بهذه الحرب حين كان الدمار والهلاك على المسلمين؟ وصف غير جيد، يعني وصف خيالي وهمي ان المسلمين هم اللي بدأوا، والمسلمين بلادهم هي المغلوبة المقهورة والحصار شديد عليهم، وفي نفس الوقت ان العدو هو الذي يبدأ بين حين والآخر. العدو عايز يبقى من حقه يضرب في اي وقت، يقول ما فيش هدنة معناه ان هو اللي يضرب، ولو اي حصل اي حاجة من رد فعل يعني لا يريد ان يكون هناك اي رد فعل، وهذا بلا شك مفسدة عظيمة على المسلمين. وجود نوع من حتى تخفيف الحصار بدرجة ما، حصار موجود بس اخف مما كان، وامتناع اليهود عن القتل بلا شك حصل، ان هم ممتنعين عن قتل المسلمين او ضربهم بعد انتهاء الحرب لما اصابهم من خذلان في هذه المعركة. لا شك انه اذا خيرنا بين ايقاف القتال لحفظ دماء المسلمين مع امكانية ان زي ما قلنا الحصار يكون اخف، حيث انه يسمح ببعض مرور الاغذية مثلا، مرور البؤن، وفي نفس الوقت العدو يتوقف عن استهداف البلاد، لان في مقابل ان احنا نتوقف، يبقى نعم هذا يراعى في ذلك المصلحة ويتم الالتزام بذلك. اما ان يتقال المسلمين هم اللي بدأوا، حاجة عجيبة جدا، توصيف وهمي وخيالي، هذا كلام باطل، لم يبدأوا بذلك وهم محاصرون هذا الحصار العنيف. كونهم ما التزموش بالهدنة، الهدنة انتهت، واليهود لم يكونوا يلتزمون بها، وكل يوم يضربوا حد، فظلم للمسلمين يعني اللي حصل، التوصيف اللي موجود في السؤال ده. جزاكم الله.